الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا الليلة إن شاء الله تعالى مع القسم الثالث من أقسام الحكم التكليفي، وهو الحرام، أعاذنا الله وإياكم منه. قال المصنف حفظه الله تعالى تعريفه: الحرام لغة المنع، والمحرم الممنوع منه وهو ضد الحلال. الحرام في اللغة كما قال المصنف حفظه الله هو الممنوع، ومنه قوله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، أي منعناه رضاعهن، إذ أنه كان في هذا الوقت غير مكلف، فلا يليق باللفظ أن يحمل على الحرام إلا على معنى المنع. ومنه أيضا قوله تعالى: إن الله حرمهما على الكافرين، أي منعهما من التنعم بهما، أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، أي منعهما. قال الشيخ: وهو ضد الحلال. هذا على الحقيقة، الحرام ضد الحلال، كما قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فجعل الحرام قسيم الحلال، بقسم يقابل قسم آخر وهو الحلال، فالحرام قسم يقابله الحلال. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما، فجعلهما أيضا متقابلين، حلال يقابله حرام، وبينهما أي بين الحلال والحرام. ومن العلماء رحمهم الله تعالى من يقول: وهو ضد الواجب، كما فعل ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر وغيره، وإنما يجعلونه ضد الواجب من باب تقسيم أحكام التكليف، من باب تقسيم أحكام التكليف، لأن كما سيأتي في التعريف إن الواجب قلنا قبل ذلك إنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقوب، هنا في الحرام ايه؟ يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقوب، فهو ضد الواجب من هذا الباب، لكن في الحقيقة الحلال ضد الحرام، او الحرام ضد الايه؟ الحلال. فان قيل وهو ضد الواجب فإنما قصد بذلك التقسيم على حسب أنواع أو أقسام الحكم التكليفي. قال المصنف رحمه الله: واصطلاحا، بعد أن انتهى من تعريفه لغة عمد إلى تعريفه اصطلاحا، فقال: ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام، ويثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله اختيارا. دمج المصنف حفظه الله بين التعريفين، التعريف بالحد والتعريف بالحكم، كما فعل من قبل في تعريف الواجب والمستحب. ومن العلماء من يكتفي بالتعريف بالحد، ومنهم من يكتفي بالتعريف بالحكم، والجمع بينهما تأكيد لبيان معنى المذكور. فالحرام مطلوب الكف عنه على سبيل الإلزام والحث، فمن كف عنه امتثالا أثيب، ومن ارتكبه استحق العقوبة. غير أننا نقول قبل أن نبين حكم فعل الحرام وتركه، المحرمات تتفاوت، كل من قبل الواجبات تتفاوت، وأيضا المندوبات تتفاوت، وكذلك المحرمات تتفاوت وهي على درجات. أعظمها الشرك بالله تبارك وتعالى، ثم سائر الكبائر، بل الكبائر تتفاوت أيضا فيما بينها. كما قال صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه ونحو ذلك. فأعظم المحرمات الإشراك بالله عز وجل، ثم الكبائر، والكبائر تتفاوت فيما بينها، ثم الصغائر، وهكذا. يدل عليه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما عنه في الصحيحين، أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فهذا الإثم من وجهين: الزنا من ناحية، وانتهاك حق الجوار من ناحية أخرى، فكأنه معصيتان في معصية واحدة، فعظم الجرم، عظم الجرم لأنه ارتكب معصيتين في معصية واحدة، أن تزاني حليلة جارك. قيل: ثم أي؟ أو قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا بيان لتفاوت المحرمات، وأنها على درجات. الأجر على ترك الحرام، والإثم على فعله. قال المصنف هنا: ويثاب تاركه امتثالا، ويعاقب فاعله اختيارا. قلنا من قبل ان القطع بالعقوبة ليس بصواب، ولكن تعليق العقوبة على الاستحقاق او على المشيئة هو مذهب اهل السنة رحمهم الله تعالى، لانه قد يستحق العقوبة ولكن ترفع عنه بسبب من الأسباب، كالحسنات الماحية أو شفاعة الشافعين أو رحمة الله رب العالمين أو نحو ذلك. فلو قيل هنا: ويستحق فاعله العقوبة، لكان أولى. فبنقول: من كف عن الحرام ابتغاء مرضات الله عز وجل وامتثالا لخطابه أثيب. أما الترك العدمي الصرف فلا نعلم دليلا على الإثابة عليه، وأصل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها، فإذا عملها فإني أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث عبدي بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة. وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. وهذا هو محل الشاهد، ده ليس مطلق الترك يستحق الإثابة، ولكن بشرط أن يتركها من أجل الله عز وجل. إنما تركها من جراي، أي من أجلي. وأصل الحديث في الصحيحين بغير هذا اللفظ. والترك العدمي الصرف هو أن يترك الإنسان المعصية لأنها لم تخطر له على بال، أو لأنه لم يعرفها، لم تحدثه نفسه بها، أو إن معصية لم يعرفها لأنه نشأ في بيئة ملتزمة مثلا، أو بين قوم صالحين لم يعرف من خلالهم أصناف أو أجناس هذه المعاصي، وبالتالي لم يفعلها، فهي رحمة من الله عز وجل به إذ حال بينه وبين أن يقع في المعصية. لكن كون المساب على فرقها لا، لأنه لم يتركها لأجل الله عز وجل أو ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. وهنا نقول كلما عظمت دواعي النفس إلى المحرم فكف عنها المرء ابتغاء مرضات الله عز وجل كلما عظم أجره. إذا حتى الثواب بتتفاوت درجاته، شتان بين رجل دواعي النفس إلى المعصية عنده معدومة أو قليلة، وآخر دواعي النفس إلى المعصية عنده متوفرة أو غالبة، ولكنه يكبح جماح نفسه ويلزمها طاعة الله تبارك وتعالى، فلا يستويان في الثواب. يدل عليه حديث المشهور: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله عز وجل، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله عز وجل. فبنقول كلما عظمت دواعي النفس إلى المحرم فكف المرء عنه كلما عظم ثوابه وأجره. وعلى العكس من ذلك، من قلت دواعيه إلى الحرام وفعله عظم وزره، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. شيخ زان، لا شك أن دواعي الزنا عند الشاب أوفر منها عند الشيخ، ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني أشد من عقوبة الشاب الزاني الذي لم يحصن بعد، لأن العقوبة بتتناسب مع مقدار الجرم. فلما عظم الجرم عند الشيخ لقلة دواعي النفس إلى ارتكابه عظمت عقوبته، والعكس بالعكس. وملك كذاب، طيب الرعية تكذب لتتخلص من بطش الملك، خاصة إذا كان ظالما غشوما، لكن ما هي مبررات الكذب عند الملك والدنيا في قبضته كما يقال؟ إذن دواعي النفس إلى الكذب غير موجودة، ولكن مع الأسف الشديد تجد أكثرهم كذبا هم الملوك، يعني من باب السياسة، مع نظام السياسة و شيخ زان وملك كذاب وعائل، العائل هو الفقير، وعائل مستكبر. ما هي دواعي النفس إلى الكبر؟ لا يوجد عنده ما يتكبر به او ما يدعوه الى الكبر. يعني عندنا مثل فلاحي كده يقولوا فأر وعن فضر على ايه ما تعرفش. يبقى هنا دواعي النفس الى المعصية غير موجودة، فكأنه بيتعلد مخالفة الله عز وجل وبيقفر نفسه على المخالفة، مع ان النفس ذاتها بتميل الى الايه الى المخالفة، فبيشجعها مع عدم وجود الدواعي عندها. والإثم على فعل الحرام لا يثبت إلا على من فعله مختارا كما قال المصنف هنا، وأيضا وهو يعلم بتحريمه، وهو يعلم بتحريمه، لأن العلم شرط في إيقاع العقوبة، وكما قلنا من قبل إن إحنا شرط إيقاع العقوبة العلم والذكر والإرادة، العلم والذكر والإرادة. فمن فعل الحرام مع هذه الثلاثة أشياء يستحق الإيه؟ العقوبة. لكن إن فعل الحرام الذي يضمن بسببه فإنه يضمن لتعلق الحق بغيره، لتعلق الحق بغيره. الخطأ مثلا يرفع الإثم لكن لا يرفع ضمان المسلفات وأروش الجنايات. يعني مثلا القاتل الخطأ عليه إثم، ما عليه إثم ولكن عليه الدين. لماذا؟ لأن المسألة تعلقت بحق آخر وهم أولياء الدم، فمن باب جبر خاطر أولياء الدم كانت عليه الإيه؟ كانت عليه الدية، وإنما رفع عنه الإثم فقط، وإنما رفع عنه الإثم فقط. وعليه لفن الحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما اشتكره عليه، فرفع الإثم دون رفع العقوبة المالية المترتبة على الخطأ إن كان ثمة عقوبة. هذا فيما يتعلق بمعنى الحرام لغة واصطلاحا. ننتقل مع المؤلف حفظه الله تعالى إلى بيان الصيغ التي يعرف منها أو بها الحرام. قال المصنف: يستفاد التحريم من صيغ كثيرة مستعملة للدلالة عليه في نصوص الشرع، منها أولا لفظ التحريم، لفظ التحريم الصريح كقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله: كل المسلم على المسلم حرام، قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الصيغة الثانية نفي الحل، لأن نفي الحل كما قلنا في البداية أن الحرام ضد الحلال، فإذا نفي الحل لم يبق إلا الحرمة. من ذا فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحرام إلا أو فماذا بعد الحلال إلا الحرام. كقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. وإن كان بعض العلماء يحملون نفي الحل هنا على الكراهة فقط، ونسأل فيها تفصيل ليس هذا مجاله الآن، إنما أصلح من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب، الزاني، وقاتل النفس بغير حق، والتارك لدينه المفارق للجماعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصيغة الثالثة صيغة النهي. قلنا قبل ذلك أن صيغة الأمر عند الإطلاق تعني الوجوب، كذلك أيضا صيغة النهي عند الإطلاق تعني ضد الواجب وهو الحرام. قال: وهي أنواع، أي صيغة النهي، تعود جملتها إلى ما يأتي. أولا لفظ النهي الصريح كقوله تعالى: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه وقد وهبه خادما لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا. ويلحق بهذا قول الصحابي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا بل وقوله أي قول الصحابي نهينا عن كذا لأن الذي يملك الأمر والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فله حكم الرفع لأن الذي يملك الأمر والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الوحي إلا عن طريق القرآن سواء كان القرآن الثابت أو القرآن المنشور أو بطريق السنة ما تواتر منها وما لم يتواتر. صيغة زجر كحديث أبي الزبير قال سألت جابرا يعني ابن عبد الله عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وطبعا إذ زجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمنه فهو حرام. ليه؟ لأن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. صيغة الأمر بالانتهاء صيغة الأمر بالانتهاء كقوله تعالى للنصارى ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم وقوله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. هذا أمر بالانتهاء فيفيد وجوب الانتهاء وهو الإلزام بالامتناع أي التحريم. صيغة الفعل المضارع المقترن بلا الناهية كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض. صيغة لا ينبغي كقوله صلى الله عليه وسلم في الحرير لا ينبغي هذا للمتقين لا ينبغي هذا للمتقين. صيغة الأمر بالترك صيغة الأمر بالترك قريبة من صيغة الأمر بالانتهاء. صيغة الأمر بالترك بغير صيغة النهي الصريح كقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه هذا أمر بالاجتناب. وقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فهو أمر بالاعتزال عندنا أمر بالاجتناب أمر بالاعتزال. ومن الأمر بالاجتناب قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. هذه الصيغة صيغة الأمر بالترك صيغة الأمر بالترك كقول اجتنبوه أو اعتزلوا أو اجتنبوا أو دعوا أو نحو ذلك. من العلماء رحمهم الله تعالى من يجعلها من صيغ التحريم ومنهم من يجعلها من صيغ الوجوب والخلاف فيها خلاف لفظي لا يترتب عليه كبير عمل. فمثلا قوله تعالى واجتنبوا قول الزور، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، هذه تعتبر من أساليب النهي ترجيحا لجانب المعنى على جانب اللفظ. يعني من رجع جانب المعنى أنت من أساليب الإيه؟ النهي، ومن رجع جانب اللفظ على جانب المعنى قال من أساليب الإيه؟ من أساليب الأمر أي الوجوب. لكن قلت الخلاف فيها خلاف نظري لا يترتب عليه عمل. من أساليب أو من الصيغ التي يعرف بها الحرام ما رتب على فعله عقوبة، سواء كانت العقوبة دنيوية أو أخروية، أو وعيد دنيوي أو أخروي فهو دليل على تحريمه. فمن صور عقوبة الحدود فقوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وقوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. التهديد بالعقاب كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا هو التهديد بالعقوبة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقوله تعالى لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. تهديد لهم بتسليط النبي صلى الله عليه وسلم وجند الرحمن عليهم حتى يخرجوهم من ديارهم ثم ملعونين. تهديد بحلول اللعنة عليهم، أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وقوله تعالى إلا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومنه أيضا باعتبار أن الشيخ يعني درج على ذكر أحاديث بعد الآيات قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام عن ودعهم أي تركهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وقوله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة، لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. ففيه تهديد بالفضيحة على رؤوس الأشهاد عافانا الله وإياكم. قال فهذه فضيحة يوم العرض. ومن ذلك أيضا من ترتيب العقوبة ترتيب اللعنة على الفعل، واللعنة نوع من أنواع العقوبة وفيه نصوص كثيرة في الكتاب والسنة لا تخفى عليكم. وصف الفعل بأنه من الذنوب، ومنه وصفه بأنه كبيرة كقوله صلى الله عليه وسلم لا من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور. ويدخل في هذا أيضا مما لم يذكره الشيخ الإخبار بأن الفعل محبط للعمل، الإخبار بأن الفعل محبط للعمل. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. فهذا تهديد فعل محدث للعمل يدل على حرمة هذا الفعل أو أنه حرام. من صيغ الحرام أيضا وصف الفعل بالعدوان أو الظلم أو الإساءة أو الفسق أو نحو ذلك. فحديث عبد الله بن عمرو طبعا يعني كان ينبغي تقبيل القرآن من وجهين. الوجه الأول قوة دلالته مع القطع بثبوته وأيضا عظم مكانته في النفوس فلا ينبغي أن يقدم عليه شيء. قال الله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. هذا ما ذكره الشيخ. وقال الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإنه لفسق ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون وغير ذلك. قال كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. ولعل الشيخ قدم الحديث هنا لأنه جمع الصيغ الثلاثة أو الألفاظ الثلاثة من الألفاظ التي ذكرها. وكقوله صلى الله عليه وسلم ثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا أيضا لم يذكره الشيخ والأدلة كثيرة لكن طبعا الشيخ يذكر مثال أو مثالين ليتضح المقال فقط. من صيغ المحرم تشبيه الفاعل بالبهائم أعزكم الله أو الشياطين أو الكفرة أو الخاسرين أو نحوهم أعاذنا الله وإياك. قدم هنا أيضا الحديث ولكن نقدم قوله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وقوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا ورفعناه بها ولكنه أقلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث وقوله صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه كالكلب يرجع في قيئه وقوله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة من لا خلاق له في الآخرة. من صيغ الحرام تسمية الفعل باسم شيء آخر محرم معلوم الحرمة تسمية الفعل باسم شيء آخر محرم معلوم الحرمة كوصف الفعل بأنه زنا أو سرقة أو شرك أو غير ذلك. نضيف إلى هذا نقول تسوية الفعل باسم شيء آخر محرم معلوم الحرمة أو التسوية بينهما أو التسوية بينهما. طبعا لأجل هذه الإضافة نقدم الدليل الدل عليها وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم من لعب بالنرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه فسوى بين هذا وذاك والذي يتعمد تنجيس نفسه هذا فعل محرما الذي يتعمد غمس يده ب غير ضرورة أو لغير حاجة هذا آثم. فسوى النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الفعل وبين اللعب بالنرد، وإن كان طبعا في دليل آخر فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أما مسألة تسمية الفعل باسم شيء آخر محرم معلوم الحرمة، فمن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين النظر، وزنا اللسان المنطق، إلى آخره. والحديث يعني روايات أخرى ترجح قول من قطع بحرمة مصافحة المرأة الأجنبية خلافا لمن عارضه ممن نسأل الله عز وجل له الهداية. وفيه: فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، أو قال اللمس. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الشيء باسم آخر محرم معلوم الحرمة فهذا دليل على حرمته، ولا يعكر على ذلك إلا أن يأتي ما يصرف الحكم من التحريم إلى الكراهة ونحوها. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. هنا سوى بين الحلف بغير الله وبين الشرك، أو سمى الحلف بغير الله إيه؟ شرك. هذه هي أشهر الصيغ التي تدل على الحرام أو يعرف بها المحرم. وقبل أن ننتقل إلى بيان أقسام المحرم، نذكر حكم مقدمة الحرام. هذه المسألة فصلنا القول فيها عند حديثنا على مقدمة الواجب، وهناك تكلمنا عن قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وجل الأصوليين يكتفون بالحديث عن مقدمة الواجب عن الحديث عن مقدمة الحرام، لكن في الحقيقة الأمر يحتاج إلى شيء من البيان، فنبينها إن شاء الله بشيء من الإيجاز. قسم العلماء رحمهم الله تعالى مقدمة الحرام إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: ما كان من أجزاء الحرام، يعني شيء داخل فيه، فهذا محرم بلا شك، ومثلوا له بالإيلاج والإخراج في عملية الزنا. قالوا: لا فرق هنا بين المقدمة وبين الفعل نفسه وهو الزنا، لا فرق بين أن يقول الله تبارك وتعالى: لا تزني، أو يقول: لا تولج ولا تخرج، لأن دي أجزاء العملية أو من أجزاء العملية وإن كان لها أجزاء أخرى. القسم الثاني: ما كان من شروط الحرام وأسبابه، ما كان من شروط الحرام وأسبابه فهذا أيضا حرام باتفاق العلماء، كمقدمات الجماع الداعية إليه، ومقدمات الجماع الداعية إليه لأنها أسباب توصل إليه. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل: لا تفعلوا الزنا، فحرم المقدمات سواء كانت نظرة أو كانت لمسة أو نحن ذلك مما لا يخطئ. القسم الثالث من أقسام مقدمة الحرام: ما كان من ضرورات الحرام، ما كان من ضرورات الحرام، كما لو اختلطت أخته بأجنبي، أو ميتة بمذكاه، فلا يتم ترك الحرام، وهو نكاح الأخت في الأول وأكل الميتة أو غير المذكاة في الثاني إلا بترك الجميع. يعني مثلا رجل علم أن له أختا في قريته وهي قرية صغيرة، لكن لم يعرف هذه الأخت هي من بعينها، فهنا نقول له لا يتزوج من هذه القرية أي امرأة، لأنه يحتمل أن يتزوج أختا. فهنا في المثال المذكور لا يتم الخلوص من نكاح الأخت إلا بترك نكاح جميع نساء أهل هذه القرية. كذلك أيضا عنده دجاجتان ذبحت واحدة والثانية ذبحت أيضا، ولكن في غير المحل مثلا، أو بآلة غير آلات التزكية أو نحو ذلك، يعني لم تزكى التزكية المشروعة، فالأولى حلال والثانية حرام، لكن اختلطت هذه بتلك فلا نعرف الحلال من الحرام، يبقى يلزمه اجتناب الاثنين معا، وهو ما عناه بعض الفقهاء بقولهم ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. هي قاعدة متفرعة من القاعدة الايه الاولى، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، لكن هذه ابسط بالحرام منه بالايه بالواجب، ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه واجب. نأتي بعد ذلك الى اقسام المحرمات. قال التحريم لم يأتي في شريعة الإسلام إلا لشيء كانت نفسته خالصة أو غالبة، وجميع المحرمات لا تخلو من أن تكون على واحد من الوصفين، وهذه قاعدة عظيمة في الفقه لإدراك ما يمكن أن يلحق بالحرام بحسب رجحان جانب المفسدة أو فقدان المصلحة. والمفسدة في المحرم تكون في ذات الشيء المحرم أو يكون المحرم سببا فيها، وعليه فالمحرمات قسمان. أحسن المصنف حفظه الله تعالى إذ قدم هذه القاعدة، وهي أن الشارع لم يحرم شيئا إلا لأحد أمرين، إما أن تكون مفسدته خالصة يعني مفسدة من كل جانب ما فيش فيه أي مصلحة، أو أن تكون مفسدته راجحة يعني فيه مفسدة وفيه مصلحة، لكن المفسدة أعظم من المصلحة، كقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إذا أثبت فيه مفسدة وأيضا مصلحة ولكن وإثمهما أكبر من نفعهما، ومن هنا جاء التحريم. بل إن العلماء يقولون درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فإذا تساوى في الفعل جانب المصلحة والمفسدة رجح جانب الترك، يبقى هنا الحظر هو الأولى، لا بل الأوجب، مش الأولى الأوجب، ماشي. والحقيقة أيضا على حسب حجم المفسدة تكون بركة الحرام. فقلنا المحرمات بإيه بتتفاوت زي ما قلنا هناك، أيضا الحسنات أو الواجبات بإيه بتتفاوت، بل ان الحسنات بتتضاعف. لماذا هكذا؟ جزافا ام لاسباب؟ اسباب، يعني الحسنة بعشر امثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. سبب تضاعف الحسنات إيه؟ هل نقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؟ نعم يؤتيه من يشاء على العين والبصر، لكن لها أسباب، منها إخلاص العمل، ولا شك أن الإخلاص درجاته تتفاوت، ومنها إحسان العمل، والإحسان أيضا تتفاوت درجاته، ومنها وهو المقصود النفع المتعدي، كلما كان النفع أكثر تعديا كلما كانت الحسنة أعظم، وبالتالي يضعف أو يضعف ثوابها. هنا أيضا كلما كانت المفسدة متعدية إلى أكثر من واحد كان الحرام أعظم. ولهذا يقولون في قضية أو في قاعدة الضرر يزال، قاعدة مسلم بها، لا ضرر ولا ضرر، والضرر يزال، لكن يقولوا إيه؟ يزال الضرر الأعظم بالضرر الأخف، مع إن فيه ضرر. يبقى هنا الشارع بيراعي الإيه؟ حجم المفسدة. يبقى مصلحة الفرد لا تطغى على مصلحة الجماعة، والمفسدة اللي ينالها الفرد لا تطرأ بمفسدة الايه الجماعة. يعني لو اننا احتجنا الى شق طريق في ارض رجل، وهذا الطريق ينفع الجميع، يبقى ليس له ان يعترض ويقول هذا ملكي الخاص بي. نعم يقول اطالب بتعويض، اما يمنع لا، لان مصلحه الجماعه مقدمه على مصلحه الايه على مصلحه الفرد وهكذا. يبقى هذه قاعده مهمه جدا، لان في اشياء كثيره يمكن ان يستنبط منها الحكم بالتحريم لمجرد النظر في ايه مفسدتها او مصلحتها. واضح معه؟ طيب، على هذه القاعده او من هذه القاعده قسم العلماء الحرام او المحرم الى قسمين: محرم لذاته مثل الشرك والزنا والسرقة وأكل الخنزير، فهذه حرمت لذواتها ومفاسدها خالصة أو راجحة، ويترتب على فعلها الإثم والعقاب وبطلان كونها أسبابا شرعية لثبوت شيء من الأحكام. فالزنا مثلا لا يثبت به النسب ولا يأخذ أحكام الزواج الصحيح، والسرقة لا تثبت الملكية للمال المسروق، وهكذا. هذا القسم الأول، وهيأتي تفصيله أكثر إن شاء الله. القسم الثاني محرم لغيره، وهنا قصره الشيخ على ما كان مباحا في الأصل أو مشروعا لخلوه من المفسدة أو رجحان مصلحته، لكنه في ظرف معين كان سببا لمفسدة راجحة فتعتريه الحرمة في تلك الحالة، أو في الأصل مباح ولكن دخل عليه ما جعله محرما. يبقى هنا بتعليق بسيط، المحرمات قسمان: محرم لذاته، ونستطيع أن نعرفه بإيجاز بأنه ما قصد الشارع إلى تحريمه لما فيه من ضرر ذاتي، ما قصد الشارع إلى تحريمه لما فيه من ضرر ذاتي. أو نقول لأنه يمس ضروريا من الضروريات التي جاء الشارع بحفظها، لأنه يتنافى مع المصلحة المطلوبة من حفظ الإيه؟ الضروريات. فإذا كان هيتسبب في تضييع ضرورة من هذه الضروريات، يبقى نقول عليه إيه؟ محرم ذاتي أو محرم لذاته. والمحرم لغيره وهو محل التعليق، هنا الشيخ ما قلت قصره على ما كان مباحا في الأصل ودخل عليه ما جعله إيه؟ محرما. أيضا يمكن أن يكون منهيا عنه لا لذاته، ولكن لأنه ذريعة إلى محرم، أو لأنه يفضي إلى محرم. يبقى نقول محرم لغيره هو ما يكون النهي فيه لا لذاته، ولكن لأنه يفضي إلى محرم، كالنظر إلى عورة المرأة فهو محرم. ما يستطيعش إنسان يطيل النظر إلى عورة المرأة حلال، ولكن لأنه هيؤدي إلى الزنا أصبح إيه؟ حرام. لا، ده هو إيه؟ حرام أيضا، ولكن سبب تحريمه مش لأنه بيمس ضروري من الضروريات الخمس، ولكن لأنه بيفضي إلى محرم ذاتي. وإن الأصل إنه الله عز وجل قال إيه؟ كل المؤمنين يغضوا وكل المؤمنات يغضبن، يبقى ده أصل فين؟ في الإلزام بغض البصر. ليه؟ لأنه هو اللي هيقود إلى المحرم الذاتي، إذا هو منهى عنه قال، ولكن لا لذاته، ولكن لأنه يفضي إلى محرم ذاتي. وهذا هو الذي فات الشيخ حفظه الله تعالى ذكره. والجمع بين المحارم حرام، منعون النظر إلى عورة المرأة حرام لأنه يفضي إلى الزنا، والزنا محرم لذاته. والجمع بين المحارم حرام لأنه يفضي إلى القطيعة المحرمة أو التي نهى عنها الشارع نهيا ذاتيا. قال فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. يبقى بين علة النهي عن الجمع بين المرأة وخالتها والجمع بين المرأة وعنتها إيه؟ إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. يبقى النهي لا لذات الشيء، ولكن لأنه ذريعة أو طريق إلى شيء آخر محرم ذاته. وقد يطلق المحرم لغيره على ما يكون التحريم فيه لأمر عارض، وهو ما ذكره المصنف حفظه الله ومثل له بالبيع والشراء. الأصل في البيع والشراء الإباح، إلا أنه يحرم عند سماع النداء الأول للجمعة. هذه مسألة فيها خلاف، يعني لو قلنا بندائين فالأصل في النداء الموجب للصلاة أو الموجب للسعي، الموجب للسعي من باب قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والنداء الثاني هو الأصل في إيجاب الجمعة لما يقع بمجاولته حينئذ من تفويت الجمعة. والرجل يخطب امرأة أجنبية ليتزوجها حلال مباح، لكنه يحرم إذا علم أن مسلما غيره قد تقدم لخطبتها حتى ينصرف عنها أو تنصرف عنه. وإنما كانت الحرمة العارضة لما يسبب ذلك من العداوة بين المسلمين بسبب ما يقع من الإيذاء، ومثله أن يبيع على بيع أخيه. والصلاة مشروعة في كل وقت إلا في ساعات منعت الشريعة من الصلاة فيها دفعا لمشابهة الكفار، حيث يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها. ولو أوقع المسلم الفعل من هذه الأفعال في وقت تحريمها فهل يصح منه الفعل مع الإثم أو يفسد الفعل مع الإثم؟ بين الفقهاء خلاف، وسيأتي في مبحث النهي إن شاء الله، بل سنبين طرفا منه عند بيان أوجه الخلاف بين المحرم لذاته والمحرم لعارض، وهو أحد أوجه الخلاف بينهما، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونستكمل حديثنا في اللقاء المقبل إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه.